نعم الله يبارك فيك. كلمة الدبلة كلمة مستهجنة، اسمها الحلقة. مش هي حلقة برضه؟ ده شرعا ولغة اسمها الحلقة. أما الدبلة ده كلام الناس. الدبلة إذا كانت مسببة زي يقول لك ده خاطب ومتزوج وهذا الكلام الفاسد، هذا تقليد نصراني. تقليد كنسي، ووضعه في الأصبع الذي يضعونه تقليد كنسي. لان اول ما بيعملوا الاكليل او نص اكليل او ثمن اكليل زي ما بيقولوا، فبيقول كده باسم الاب والابن وروح القدس اله واحد، اله واحد. يشوف له فين؟ عند الايه؟ هنا في الصوبع ده. الاب الابن روح القدس اله واحد امين، وحطها له في الصوبع ده. فطبعا ده تقليد كنسي، تقليد كنسي، وطبعا يعني ليس منا يعني ما تشبه بغيرنا، ولعن الله المتشبهين بالرجال والنساء والنساء بالرجال، ومن تشبه بقوم حشرة معهم، أو في رواية أخرى فهو إيه؟ فهو منهم. فنحن منهيين عن التشبه سواء بالنساء أو بأهل الكتاب. ولبس الحلقة يعني ليس من سنة الإسلام، ولكن سنة الإسلام التختم. كان صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم، والختم كان بيلبسه في الصوبع الاخير اللي احنا بنسميه الايه؟ الخمسه. هو الصوبع الاخير ده كان بيلبس الخاتم، وفي اليمين النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم في يمينه، وكان الخاتم بتاعه نقشه لا اله الا الله محمد رسول الله. والخاتم ده اللي هو الختم، كلمه الختم الخاتم جه من الختم، لان الخاتم كان ايام الخلفاء والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيختم به الرسائل. يعني الفصل بتاعه ده معمول عشان مكتوب عليه ايه؟ مش النسر بقى، مش مطلع عليه نسر، مطلع عليه لا اله الا الله رسول الله. تمام. لما يخلص الرساله يجي على الخاتم وايه ويختم بيه، فسمي خاتم من هذا الكلام، لانه كان بيختم نقشه لا اله الا محمد رسول الله. فيبقى الختم فين؟ مش بقى محتاج خزنه حديد ومحتاج مسؤول يمضي عليه ولا تزور اختام، لان الختم فين؟ في صبع صاحبه اللي هو الحاكم او الرئيس، مش مع حد اخر يعني. فجائز انك ترتدي هذا الخاتم له بفص، مش الحلقه او الدبله، له بفص وراس بيكون في الصوبع الاخير. هذا سنه الرجال وكذلك النساء. اما المراه تلبس دبله برضه ممنوع، حلقه ممنوع عند الايه؟ يعني عند النساء. تلبس الحلي ما شاء، ولكن نوع معين اللي هو الدبله اللي بيسموه دوت لا يجوز ايضا للمراه، لانه مشابه لنساء الايه؟ النصارى. وهم شابهوا نساء النصارى حتى في لبس الابيض، يقول لك فستان الزفه هو ده لبس كنسي ايضا. وبتلاقي باباوات روما هناك في الغرب بيلبسوا الايه؟ الزي الايه؟ الابيض. والعرايس عندهم بيلبسوها الزي الابيض كالبابوات، وده لبس البابوات. واحنا خدنا المساله، طب احنا بناكل ايه؟ ما بنبحلكش في الاكل، هو فيه ايه؟ وبنبلع وخلاص. فطبعا ده لبس كنسي، ولذلك المراه ترتدي في يوم الزفاف لزيها العادي النقاب واللبس الاسود العبايه الكبيره. لما تقفل الباب والناس تفضل مشكوره يعني برحيصها، تلبس اللي عاوزه تلبسه، تلبس اللي هي عاوزه تلبسه، لكن خروجها للناس لا يكون الا في الزي العام، الزي العام بالنقاب وبرضه بالزي الاسود اللي هو الزي العادي. طبعا لو انت بقى متجوز بنتك الفلاح يقول لك يا دي السنه السوداء، هي جايه سوداء كده ليه؟ ده ايام سوداء ليه كده؟ واخد بالك؟ طبعا الناس اللي هي يعني مستوى بقى مستوى تحت الارض ده هتعمل ايه يعني؟ وذلك الكفاءه في الزواج معتبره، يعني ما تضيعش نفسك وتحط ايه؟ نفسك في اماكن مش فاهمه انت بتعمل ايه، لان ده مسائل يعني خطيره جدا. فالمراه تتقي الله ما ترتدي هذا الزي الابيض في يوم الزفاف، وكذلك الحلقه اللي هي الدبله لا يجوز للمراه. وبعضهم او بعضهم يقول طب حكم المحبس يا عم الشيخ، بقول له والله ما شفت المحبس ولا اعرف، انا شخصيا ما اعرف محبس يعني ايه محبس. طب بيحبس ايه المحبس؟ قول يعني انه حلقه زي الحلقه وانه ذهب مش كده يعني، بس المهم ما يكونش ايه املس. طالما ما هوش املس اقول لك جائز، يعني حطوا فيه حاجات يعني او طعموه باشياء يبقى خالف الحلقه اللي هي الدبله فهو جائز. ولكن مشكله التقليد الكنفي ده مشكله كبيره جدا. يعني حضرت مشكله زمان ان امراه يعني زوجها كان مسافر فعذرت فباعت الدبله، فباعت الدبله زوجها طلقها، بيقول لها يعني معناها ان انت ايه؟ ان انت ما انتش عاوزاني يعني. الناس دي اتعلمت في اتربت في مين ربها؟ لو هي ما بتبعتلهاش فلوس وهتعمل ايه يعني؟ ما فيش قدامها غير الدبله دي تبيعها. قول لا تبيع الدبله ازاي؟ ده ما انا بتبيع الدبله بتبيعني.